بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهما وما أشبه ذلك. نحن اليوم مع الدرس 46 في الشريط 40، وتحدثنا في الدرس قبله على المصدر الذي ينسب على المفعول المطلق، ورأينا أن المصدر الذي ينسب على المفعول المطلق هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أي في تحويله من مادة الماضي إلى المضارع إلى المصدر. ورأينا أن بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص، فيجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة. ورأينا تعريف الشارح للمفعول المطلق الذي يكون مصدرا وما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. ومن هنا قلنا إن المصدر المنصوب على المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤتى به من أجل تأكيد عامله، وقسم يؤتى به من أجل بيان نوع عامله، وقسم يؤتى به من أجل بيان عدد عامله. وبعد هذا قسم المصنف رحمه الله المفعول المطلق إلى قسمين: الأول لفظي والثاني معنوي. ورأينا أن اللفظي هو الذي يتوافق مع فعله في اللفظ والمعنى في الدلالة والحروف، يتوافق مع عامله في هذا، مثل أكلت أكلا، قتلت قتلا وما أشبه ذلك. وأما المعنوي فهو الذي يتوافق مع عامله فقط في المعنى، وأما في اللفظ فهو يختلف عن العامل، وهذا كله تقدم. والآن سنواصل الحديث على المنصوبات. اليوم نعيش مع المنصوب، قلت اليوم نتحدث عن المنصوب الثالث والمنصوب الرابع. الثالث هو ظرف الزمان، والرابع هو ظرف المكان. فما هو ظرف الزمان وما هو ظرف المكان؟ قال المصنف رحمه الله مترجما لهما معا، قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان. اذا فالباب يحتوي عليهما معا. ثم بدأ المصنف رحمه الله يعرف كل منهما. عرف اولا ظرف الزمان وذكر الفاظه، ثم ثانيا ذكر أو عرف ظرف المكان ثم ذكر ألفاظه. فقال في تعريف ظرف الزمان: هو الاسم أو هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. ما معنى هذا التعريف؟ أن ظرف الزمان هو اسم لزمان من الأزمنة، هو اسم لزمان من الأزمنة، هل اليوم هو اسم هذا الزمان، مثل غدا اسم لهذا اليوم الذي بعد يومنا، مثل ليل، مثل شهر، مثل اسبوع، مثل الى اخره. فهذه اسماء الزمان يعني، فهذه الاسماء كلها للزمان وتدخل ها هنا، والالفاظ سياتي صرفها ان شاء الله تعالى. قلنا اسم الزمان، الالفاظ ستاتي. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني المنصوب، ظرف الزمان لا بد ان يكون منصوبا. بماذا ينصب؟ سنتكلم على هذا. هو اسم الزمان المنصوب والذي يكون منصوبا، مثل ان نقول صمت يوم الخميس، سافرت يوم كذا وكذا. فيوم كذا وكذا ماذا نقول فيه؟ انه ظرف زمان، لانه اسم لهذا الزمان، ولانه منصوب. واذا يقول المصنف رحمه الله اسم الزمان المنصوب، يبقى ما الذي نصب؟ ما هو العامل الذي نصب ظرف الزمان؟ غير ذلك الشارح المصنف لم يبين ذلك، هو ان ظرف الزمان ينصب بالعامل الذي يدل على المعنى الواقع فيه. كيف؟ فاذا قلنا صمت يوم الخميس، ما هو العامل او ما هو المعنى الذي وقع يوم الخميس؟ ما هو المعنى الذي وقع يوم الخميس؟ هو الصيام. جيد. اللفظ الذي يدل على هذا المعنى ما هو؟ هو صمت، هو صمت يعني صام. اذا فالصام هي العامل. فإذا قلنا سافرت يوم كذا وكذا، فما هو الشيء الذي وقع يوم كذا وكذا؟ هو السفر. جيد. فما هو اللفظ الذي يدل على هذا السفر؟ ها؟ هو سافرت. فسافرت هو الناصب لهذا. قلنا هو الاسم المنصوب، المنصوب بالعامل الذي يقع فيه. والأمثلة هي هكذا. فإذا قلنا سافرت يوم كذا وكذا، فما الذي وقع في يوم كذا وكذا؟ هو السفر. فاللفظ الذي يدل على السفر هو الناصب، هو سافرت. إذا قلنا جلست أمام فلان، أو هذا ظرف الزمان، جلست فوق البيت، ما الذي وقع فوق البيت؟ الجلوس. اذا فالجلوس، فاللفظ الذي يدل على الجلوس هو الناصب لهذا الظرف. تقول قمت خلف فلان، ما الذي وقع خلف فلان؟ القيام. فاللفظ الذي يدل على القيام هو الناصب، وهكذا. فإن الموضوع لما لا يقول الشارح سياتي عم يصدق الكلام دي. هو اسم الزمان المنصوب. فهمنا المنصوب؟ فهمنا الناصب دياله؟ هو العامل او الذي يدل على المعنى الذي يقع في ذلك الظرف، من صيام او قيام او سفر او جلوس او صعود الى اخره. على كل حال فانظر ماذا وقع في هذا الظرف. اذا وقع في السفر، شوف اللفظ الذي يدل على السفر هو الناصب. إذا وقع في الصيام، شوف اللفظ الذي يدل على الصيام هو الناصب. إذا وقع في القيام يعني في الظرف، إذا وقع في القيام انظر ليش اللفظ الذي يدل على القيام هو الناصب. وهذه المجرة يعني سواء كان هذا ظرف زمان أو كان ظرف مكان، هذا الحكم الجميع. قال هو اسم الزمان المنصوب بتقدير ماذا؟ في بتقدير في. هذه مسألة معروفة. الظرف يميز عن المفعول به بملاحظة في. في ما كان صرحوش بها، لا يصرحوا بها، ولكنها ملاحظة، المعنى بها لا ملاحظة، بحيث لو بغيت تقدر على مجرد تقدير للمعرفة يصح لك. علاش؟ فاش قلنا صمت يوم الخميس، هل يصح أن يقدر هنا في ولا لا يصح؟ يصح. فنقول صمت في يوم الخميس، صح المعنى ولا صح؟ أيوة نعم صح المعنى، هذا هو. وإذا قال بتقدير في، يعني أنه يصح أن تقدر في. إذا هذا هو التعريف ديال ظرف الزمان. ظرف الزمان هو اسم الزمان ليخرج ماذا؟ ظرف المكان، فهو اسم المكان كما سيأتي. المنصوب خرج ماذا؟ المرفوع والمجرور. بتقدير في خرج ماذا؟ الذي لا يقدر، الذي لا يقدر، الذي ليس على معناته. حلش تقول الكسول يخاف يوم الامتحان. يوم هذا اسم زمان ما مش اسم زمان؟ نعم منصوب ام مش منصوب؟ منصوب، لكن هل هو على معنى في؟ ها؟ هل تقدر هنا في ولا لا؟ لا تقدر، لا لا تقدر، لاننا لا قدرنا هذا بتعطي معنى اخرى. الكسول يخاف في يوم الامتحان، بينما هو ما يخافش في هذا اليوم، وانما يخاف من اليوم نفسه، اليوم بنفسه كيخاف منه، اذا ما كانش فيه، لان ديك في اش كتدل؟ تدل على الظرفيه، اي ان هذا الفعل يقع في هذا اليوم، السفر يقع في هذا اليوم، الصيام يقع في هذا اليوم، الى اخره. بينما الكسول هل يخاف في اليوم؟ هل خوفه يقع في اليوم؟ او خوفه من اليوم نفسه؟ من اليوم نفسه. ولهذا يقول الله تعالى في هذا الموضوع: يخافون يوما تتقلب فيه الابصار. يخافون يوما، هل هو مفعول فيه او هو ظرف الزمان او هو مفعول به؟ لا مفعول به. يخافون يوما ماشي معنى يخافون في يوم الخوف بان يقع في هذا اليوم، وانما يخافون من اليوم نفسه. يخافون يوما كان شره مستطيرا. فان الموضوع هذا هو. اذا ظرف الزمان شكون هو؟ لابد ان يكون على معنى في، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، لابد من هذا. ايوه نعم. هذا التعريف، التعريف الذي شرحناه الان، هل هو تعريف اصطلاحي ام تعريف لغوي؟ هذا تعريف اصطلاحي، هذا هو ظرف الزمان في الاصطلاح. اما الظرف مطلقا سواء كان زمانيا او كان مكانيا، الظرف مطلقا هو ماذا؟ الظرف لغه هو الياء، لكن هذا التعريف اللي عرفناه الان هو ليش تعريف اصطلاحي. هذا الظرف الذي عرفنا الان، ظرف الزمان الان، يصح لنا ان نسميه ظرفا زمانيا، ويصح لنا ان نسميه مفعولا فيه. بما ان ذلك المعنى يقع في هذا الظرف فنقول مفعول فيه. صمت يوم الخميس، يوم الخميس في الاعراب يجوز ان نقول منصوب على الظرفيه الزمانيه، او منصوب على ظرف الزمان، ويجوز ان نقول منصوب على المفعول فيه، والمعنى واضح، لأن هذا السفر أو هذا الصيام أو هذا الفعل هذا وقع في هذا اليوم، إذا فهو مفعول فيه، الفعل وقع فيه. واش مفهوم هذا؟ أيوة نعم. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. ثم هذا الظرف، ظرف الزمان، له ألفاظ، ألفاظ عديدة وكثيرة. المؤلف أو أقول المصنف ذكر جملة منها، فقال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قول قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أنه ذكر جميع الألفاظ أم لا؟ لا، لم يذكر جميع الألفاظ، وإنما ذكر جملة ثم قال لكم قيس عليها ما أشبهها وما أشبه ذلك. طيب الآن نزيد إلى الأمور، أولا قسم هذه الألفاظ، وثانيا شرح هذه الألفاظ. أما التقسيم فإن هذه الألفاظ أو ظرف الزمان بصفة عامة، ظرف الزمان بصفة عامة ينقسم إلى قسمين. الأول يسمى ماذا؟ مختصة. والثاني يسمى ماذا؟ مبهمة. أعيد، ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول مختص والثاني مبهم. فما هو المختص وما هو المبهم؟ الجواب أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، هذا هو المختص. ما دل على ايش؟ على مقدار محدود معين او معين محدود من الزمن، يدل على واحد الزمن، وهذا الزمن مقدر ومحدود ومعين. هل يمكن ديالو؟ هل الاخر ديالو؟ من هنا كيبدا، من هنا كينتهى، محدود معين، بحيث لو ذكرنا فكنعرفه مباشرة. شكون يسمى هذا؟ شكون هذا؟ هذا المختص. وأن المبهم هو عكسه، هو ما دل على مقدار غير معين ولا حدود، ما هو معين ما هو محدود. فإن على إذن هذا المبهم وهذا المختص. مثال الأمثلة، مثال المختص الشهر، السنة، اليوم، العام، الأسبوع إلى آخره، الساعة إذا أردنا بها الساعة، الساعة المعروفة التوقيت. شمع دل الآن الشهر، هذا اسم زمان مش اسم زمان؟ نعم اسم زمان. هل هو مختص أم مبهم؟ مختص. لماذا قلنا فيه مختص؟ لأن هذا اللفظ وهو الشهر يدل على مقدار معين مش معين؟ معين. محدود ولا مش محدود؟ محدود، يحتوي على كذا وكذا من يوم، 29 يوم أو 30 يوم، يبتدئ من طلوع الهلال وينتهي إلى غروب الهلال، مفهوم هذا؟ إذا هذا الشهر ظرف زمان محدود معين، ولذا سميناه مختصا. كذلك السنة، السنة العربية تبتدئ من محرم وتنتهي إلى ماذا؟ ها؟ تنتهي إلى الحجة، فهمنا؟ يعني تحتوي على 12 شهرا، إذن على محدودة ومعينة. اليوم كذلك يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي إلى غروب الشمس، العام حل السنة. الأسبوع معروف يبتدئ من يوم وينتهي إلى يوم، معروف. إذا هذه الظروف التي هي هكذا تدل على على محدود معين، هذا يسمى بالظرف المختص. كذلك إذا قلت تقول ساعة، إذا بغينا نقصد بها الساعة الفلكية المعروفة في التوقيت التي تحتوي على 60 دقيقة، هذه ظرف مختص ولا مبهم؟ مختص. وهكذا أما الظروف، الظروف الزمانية اللي هي مبهمة هي التي تدل على مقدار غير معين ولا محدود. حلف اللحظة، جلست لحظة، لحظة شحال فيها الوقت؟ ما نعرف. منين كتبدأ؟ ما نعرف. في كتبتها؟ ما نعرف. إذا هي مقدرة ومحدودة ومعينة أم لا؟ معينة ومحدودة أم لا؟ لا، غير معينة ولا محدودة. كذلك وقت، جلست وقتا أو زمانا أو حينا، هذه ظروف مبهمة غير معينة ولا محدودة. أيوة نعم. اذا عرفنا التقسيم الان هذا هو التقسيم. وكل من هذين النوعين ظرف الزمان المبهم وظرف الزمان المختص كل منهما معا ينصب على المفعول فيه او على الظرف الزمني. نقول جلست اللحظة او لحظة، جلست الوقت او وقتا، جلست الزمان او زمانا او حينا الى اخره. هذا في المبهم. وفي المختص كذلك تقول صمت الشهر او شهرا او شهر رمضان، قرأت السنة، سافرت اليوم او يوما او يوم الخميس، وهكذا الان وهكذا الاسبوع. اذا على كل حال القسمان نعم ينصبان على المفعول فيه او على الظرف. هل التقسيم الان؟ الان ندخل لشرح الفاظ ظرف الزمان. نشرح هذه الالفاظ. الله، ونمشي معها على ما ذكرها المصنف رحمه الله. قال نحن اليوم، فما هو اليوم؟ قلنا هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا هو اليوم. يمتلئ من طلوع الفجر وينتهي الى غروب الشمس. نقول صمت اليوم او صمت يوم الخميس او يوم الاثنين، يوم كذا وكذا، او صمت يوما طويلا. اما تنجبه نعرف بالالف واللام يكون لا، او تنجبه نعرف بالاضافه يوم كذا وكذا، يوم الخميس او يوم الاثنين الى اخره، او تنجبه نكره صمت ايش؟ يوما يوما شنو يوم؟ يوما يوما طويلا، ما نعرف هل يوم لا واش الاثنين ولا الخميس ولا الى اخره. اي نعم. ثاني ليلة، وهي من غروب الشمس الى طلوع الفجر. الليلة تبتدئ من حيث انتهى النهار وتنتهي من حيث يبتدئ النهار، هذه الليلة. كذلك نقول اعتكفت الليلة او اعتكفت ليلة كذا وكذا، ليلة الجمعة او ليلة الخميس، او تقول بالتنكير اعتكفت ليلة. مفهوم؟ واضح كما تقدم. الاعراب لها واحدة، الاعراب الظروف واحد. نعرف المثال، اعتكفت ليلة، اعتكفت فعل وفاعل، ليلة ماذا تعرف؟ مفعول فيه، فشبه مفعول لش فيه، او قلت منصوب على ظرف الزمان. طيب ما الذي نصب هذا المفعول فيه؟ شكون اللي اسمه؟ هو اللفظ الذي يدل على المعنى الواقع فيه، وهو اعتكف او صنع الى اخره. نعم نعم. نعت من ليلة، نعت من ليلة، ليلة هذا خلاص نكرة ما عنده. اعتكفت ليلة جمعة، ليلة مضاف وجمعة مضاف إلى المقولة ليلة. والثالث غدوة، هكذا بضم الغين غدوة، انقل غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. ديك الوقيته فاش الواحد كيصلي الصبح وكيبقى حتى كطلع الشمس، هذه الوقيته علاش كتسمى؟ هذه هي الغدوة. تقول زارني صديقي غدوة الأحد، أو زارني غدوة، أو الغدوة يصح تقول زارني الغدوة، تكون معروفة عندك للتعريف. الإعراب واحد. الرابع بكرة، وهي أول النهار، بكرة هي الأول ديال النهار. نعم. تقول أزورك بكرة السبت، أو أزورك بكرة، أو البكرة إذا كانت معروفة، شي بكرة تكلم عليها معروفة مميزة. والخامس سحرا، وهي آخر الليل قبيل الفجر، معروف السحور يتسحروا فيه، وهي آخر الليل قبيل الفجر. تقول ذاكرت درسي سحرا، او سحر يوم كذا وكذا او السحر اذا كان معين. ذكرت فعل فاعل درسي مفعول به أم لا؟ مفعول به منصوب بفتح المقدرة في نقل المتكلم مانع عنه ولا اشتغال محمل حركة كبيرة لا سحر المفعول فيه. والسادس غدا وهو اسم من يوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. فمثلا إذا كنا نعيش اليوم في يوم الأحد فغدا فيوم الاثنين هو غدا اسم من يوم الذي بعد اليوم الذي نحن فيه. تقول إذا جئتني غدا أكرمتك. إذا جئتني غدا أكرمتك العرض لا يجب له إذا أشكر بها اسم شرط غير جازم لما تجلس كتجلس في الشعر فقط كما تقدمنا في الأجرمية وإلا في الشعر خاصة إذا كتجلس عيف الشعر أما في الشعر ما كتجلس هي أداة شرط غير جازم. جئت فعل الشرط جئت فعل فاعل وجئ هي فعل الشرط. النون من الوقاية الياء يعني المتكلم مفعول به غدا منصوب على المفعول فيه أو على الظرف أكرمتك هذا جواب الشرط. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول اسم ليش لثلث الليل الأول ومن ثم قيل للعشاء العتمة. هنا صلاة العشاء كتسمى بالعتمة علاش لأنها جات في هذا الوقت هذا. تقول سأزورك عتمة أو عتمة يوم كذا وكذا. والثامن صباحا وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول الليل من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال يعني من 12 بالليل حتى 1 بالنهار هذا كيسمى شنو كيسمى هذا الصباح. ولذا كتجمع في التوقيت كيكون لك الواحدة في صباحا هي الواحدة بالليل كيكون صباحا لأن ديك نص الليل كتحسوه من الصباح. تقول سافرت صباحا من الصار هذا ليل من الصباح من طلوع الصبح هذا الصار. والتاسع مساء وهو اسم من وقت الذي يبتدئ من الزوال الى نصف الليل. تقول وصل القطار بنا مساء هذا كيعملوا هذا التقسيم هذا باش كيقسموا 24 ساعة الى الصباح الى المساء فهمنا كما تقسم ليل ونهار يعني تقسيم اخر قسموه لاش للصباح والمساء. فالصباح كيتبدا من نصف الليل حتى نصف النهار والمساء كيتبدا من نصف النهار حتى نصف الليل هذا هو. والعاشر ابدا هكذا بالباء ابدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا خالدين فيها ابدا. والحادي عشر ابدا بالنون كين ابدا وكين امدا وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه لما عندوش نهاية حتى تنبع عليك فاش نقول خالدين فيها ابدا واش عندوش نهاية ما عندوش ما عندوش نهاية. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا الان واش كاينش نهاية ما كاينش ما كاينش. اللهم اذا بغينا نعملوها نقول ابدا حتى تؤمن بالله وحده حتى ينصونا بك النهاية اما لا تنصص على النهاية وعلى الغاية ما عندوش. واذا قال وهو ها او كل من هنا اسم للزمان المستقبلي الذي لا غاية لانتهائه ما عندوش غاية لنهاية. تقول لا اصحاب الاشرار ابدا ما انصحش الناس بالاشرار على طول ولا اقترف الشر امدا أبدا وأبدا حل حل. والثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء عندك الأسماء المبهمة من معرفش الابتداء ومن معرفش حينا مش من حين ما معرفش. تقول صحبت عليا حينا من الظهر آية نعم وقال الشريع يلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دل على الزمان سواء أكان مختصا مثل بحر وضحى أم كان مبهما مثل وقت وساعة ساعة ساعة تكون يبهنا إذا ما قصدناش بها الساعة الفلكية. أما إذا قصدنا الساعة الفلكية واش تكون يبهنا ولا مختصة؟ تكون مختصة. لما يرى راح بحالة ثانية تبدا من كذا وتنتهي كذا وعندها 60 دقيقة مثلا. لكن إذا قصدنا بها ساعة ساعة هكذا مطلقة أنا جلست واحد جلست ساعة لحظة ما في اللغة العربية الساعة تطلق على مثلا لحظة ولحظة وزمان وبرهة. برهة هذا اسم زمن أيضا غير مختص ومبهم. فإن هذه ولا مثلا يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. هذا ما يتعلق بظرف الزمان. إذا خلاص عرفنا ظرف الزمان. طيب واخا التي نعطي الخلاصة بكسا في الليل تكلمنا على ايش؟ على التعريف. اذا ما هو الظرف لغة؟ الهيئة. واصطلاحا ظرف الزمن اصطلاح ما هو؟ اسم الزمان المنصوب بتقدير في. اسم الزمان فيخرج اسم المكان المنصوب يخرج مرفوع والمجرور. فمثلا اذا قلنا يوم الأحد يوم حار. واش هذا نقول أنه منصوب على المفعول فيه؟ لا، هذا مبتدأ. مبتدأ وخبر. يوم الخميس مبتدأ، يوم الحار خبر. فهو من حيث اللغة نعم ظرف، لأنه